بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السادس والأخير إن شاء الله تعالى من شرح كتاب حلية طالب العلم، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ رحمه الله: الفصل السابع، المحاذير. حلم اليقظة، إياك وحلم اليقظة، ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن، فإن فعلته فهو حجاب كثيف عن العلم. هو سيذكر لنا بعض المحاذير التي يحذر طالب العلم منها، إذ إنها قد تودي به إلى مزالق لا يعني تحمد لا تحمد عقباها. أول شيء، حلم اليقظة. ما أدري ليش هم كاسرين الحاء، هي الأصل أن تكون حلم، لأن الحلم هو الذي يجمع على أحلام ويراه الإنسان على نوع من التخيل في المنام أو في اليقظة. أما الحلم هو عادة يكون التخلق بنوع من الخلق الحسن. فحلم اليقظة بأن يتخيل الإنسان نفسه على خلاف الواقع، فيقول: ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن. وهاتان مرتبتان، إتقان ما لم تتقن أنك تفهم في فن معين لكنك لست متقنا له، فتدعي أنك متقنا له. فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم، لأن الإنسان إذا تخيل نفسه أنه متقن لهذا العلم فإنه سيمتنع عن طلبه، وإذا تخيل نفسه أنه فعلا عالم سيكف عن طلب العلم، أو على الأقل أنه سيقصر في طلب العلم. ولهذا تجد كثيرا من الذين تصدروا للتدريس أو تصدروا للإفتاء أو تصدروا خاصة الذين مثلا تخرجوا من جامعة وكذا وبدأوا بالتدريس فيها أو في الحلق أو ما شابه ذلك، يحجمون عن طلب العلم. ولهذا تجد أن كثيرا منهم معلوماته ضحلة إلى درجة كبيرة. ليش؟ لأنه توقف في حد معين، ولما يرى نفسه أنه أمام طلاب ويعلم وما شابه ذلك سيتوهم بأنه تعلم، وهذا من المزالق الخطيرة. قال الإمام أحمد لما كان في آخر عمره ورأوه يكتب شيئا من العلم، قالوا له: إلى متى تكتب يا إمام؟ قال: مع المحبرة إلى المقبرة. فهذا درب الأئمة، طلب العلم حتى آخر لحظة. وذكر عن بعض السلف كذلك أنه وهو يحتضر سأل عن بعض الأسئلة التي تتعلق بالنحو، فقالوا له: يعني أنت في مرض الموت، يعني إيش الوضع؟ يعني لماذا أنت تطلب تسأل مثل هذه الأسئلة؟ فقال: أن أموت وأنا أعلم خير لي من أن أموت وأنا أجهل. والله أعلم. نعم، أحسن الله. وقال: احذر أن تكون أبا شبر، فقد قيل: العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. العلم قسمه إلى ثلاثة أشبار، وقالوا: من دخل في الشبر الأول، هو شبهوه بالماء، فعندما تدخل أنت في الماء في الشبر الأول تظن أن البحر كله على هذا الأساس، فتظن أنك قادر على خوض هذا البحر. وإذا دخلت في الشبر الثاني تواضعت وعلمت أن هناك تدرج في هذا البحر إلى عمق، وإذا دخلت في الشبر الثالث أدركت حجم هذا العمق وحجم هذا التدرج، فعلمت أنك لست على شيء وإنما ستخوض أكثر فأكثر حتى تصل إلى أعماق أنت يعني غير متخيل لها. وهذا سبب التواضع في الشبر الثاني وسبب علم الحقيقة في الشبر الثالث. وكان الأولى أن يقال في هذه المقالة: العلم أوله ثلاثة أشبار، فإنك لا تستطيع أن تدرك عمقه بعد ذلك. وإن كان يعني هذه المقولة هي المتداولة أن العلم ثلاثة أشبار ليس أوله، لكن أنا فقط أقول ما عندي. والإنسان أحيانا قد يعلم معلومات بسيطة فيتكبر بها ويظن أنه أدرك كل شيء. على سبيل المثال، أنا بعض أحيانا أذكر مثالا في القراءات أن الإنسان قد يتعلم رواية حفص عن عاصم فيظن أنه أتقن القرآن الكريم، وإذا سمع أحدا يقرأ بغيرها يقول له أنت أخطأت، لا يدرك هو أنه هو ناقص العلم، والآخر الطرف الآخر هو الذي تعلم علما زائدا، وهذا الذي يجعل صاحب الشبر الأول يتكبر. أحسن الله إليكم. وقال رحمه الله: التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل، فهو آفة في العلم والعمل. وقد قيل: من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. التصدر هو أن تأخذ صدر المجلس، هذا الأصل في كلمة تصدر، وقد أطلقت على كل أنواع التقدم على الغير أو الإقدام على نوع من أنواع ما يلفت أنظار الناس إليك، سواء أو خاصة خلينا نقول أن الإنسان يتصدر للإفتاء أو للتدريس وهو لم يتأهل بعد، وعند ذلك ستجد أن أخطاءه كثيرة، والناس ستراه أول ما تراه وترى معه هذه الجملة الكبيرة جدا من الأخطاء فستزهد فيه. فهذا باب من أبواب يعني تضييع هذا العلم وتضييع المستقبل العلمي أساسا بالنسبة لهذا الذي تصدر قبل أوانه. إضافة إلى أن الناس كما قلنا في الملحوظات الأولى إذا تصدروا كفوا عن الدراسة والتعلم. نعم. أحسن الله لكم. التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم، يراجع مسألة أو مسألتين، فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه، وكم في هذا من سوءة، أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذه مع أخوات لها في كتاب التعالم، والحمد لله رب العالمين. والأصل بالتنمر هو نوع من أنواع الاستنقاص من الغير، وأحيانا بعض الناس قد يكون راجع مسألة أو مسألتين كما قال الشيخ، أو درسها أو أتقنها أو فهمها، يعني حفظ وتخريج حديث مثلا، فيروح يجلس مع بعض الناس الذين هم مختصون بعلم الحديث ويقول له، يحاول يعني يجيب الحديث الفلاني، يجيب سيرته بأي طريقة، إيه هذا الحديث الذي رواه فلان عن فلان عن فلان وخرجه فلان عن فلان عن فلان، ولكن فيه علة أنه منقطع ترى من الطريق الفلانية، عشان إيش؟ عشان يوهم الناس أنه هذا الذي يحفظ الأسانيد وهذا الذي يدرك العلل، هو حافظ حديث واحد. وقد يسأل غيره الحديث الفلاني ترى من رواية ابن أبي عاصم في السنة، متصل ولا مو متصل؟ هذاك محافظ كل أسانيد الدنيا، مع أنه قد يكون محدث أو مختص بعلم الحديث وكذا، هو محافظ كل الأسانيد لكل الأحاديث، فيحرجه مثلا بها فيقول له ما أتذكر إسناده، إن شاء الله مثلا نشوفه، ولا لا إسناده كذا عن كذا عن كذا، ولكن أنا قرأت عند ابن حجر أنه قال فلان لم يدرك فلان، معناته أنت الحافظ الأحاديث والشخص الآخر مو حافظها. فهذا النوع طبعا قسها على أي مسألة سواء كانت في الفقه أو غير الفقه، فاعل مثل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء. مماراة السفهاء أن طبعا في ذمه أكيد، مماراة السفهاء واحد سفيه ما يفهم، أصل في السفيه أنه الشيء السفيه هو الرقيق جدا، مثل الثوب السفيه هو الذي تقريبا شفاه، فأنت تأتي إلى إنسان ما عنده علم وتروح تناقشه وكذا مشان تثبت له أنه أنت العالم وهو الجاهل، فهذه ممارة السفهاء. ومجارات العلماء تروح تناقش عالم في مثل هذه الطريقة التي ذكرناها، وليست هذه أسباب صحيحة لطلب العلم بل إنها من المهاوي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: تحبير الكاغد، كما يكون الحذر من التأليف الخالي من الإبداع في مقاصد التأليف الثمانية، والذي نهايته تحبير الكاغد. فالحذر من الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله، فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنس قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. الكاغد هو نوع من أنواع الجلود التي كانوا يكتبون عليها، والتحبير اللي هو الكتابة عليه. فهو يحذر من أن يسارع الإنسان بكتابة كتب أو نشر العلم، وهذا من المهاوي التي يقع فيها كثير من الطلبة. كلنا أول ما بدأنا بطلب العلم نبحث في مسائل، وهذه البحوث نكتبها، من حيث أن عندما تجمع مادة في أي شيء معين فأنت ستكتب على ورقات. وهذه الكتابة كثير من يعني المشايخ ينبهنا على أنها ليست قابلة للنشر، بل حتى عندما ندرس مثلا في الجامعة الدكتور يكلفنا بواجب، ابحث، بدنا باحث مثلا في حكم كذا وكذا، مثلا اختصار لكتاب فلاني أو شيء من هذا القبيل، هذه كلها بحوث. طيب، أنت عندما تكتبها هل أنت تكتبها للنشر أم تكتبها لنفسك؟ فالعلماء قالوا أنك عندما تكتب اكتب لنفسك لا تكتب للنشر. متى يكون النشر؟ يكون النشر بعد الأهلية. عندما تكتب لنفسك هذا شيء لنفسك، هذا شيء قد تخطئ فيه، ولا بد من أن تخطئ خاصة في بداياتك. فعندما تنشر كما قال الخطيب أنت جعلت عقلك بين الناس طبقا متاحا، أي إنسان يأتي وينتقده، أي إنسان يأتي ويقول أخطأت في هنا وأخطأت في هنا وجهلت كذا وجهلت كذا. فهذه المسارعة بالنشر يحذر الإنسان منها. أنا لاحظت أن كثير من أهل العلم ومنهم بعض المشاهير على فكرة، يعني مثل الحويني لما قال هذه الكلمة يعني كثير من الناس تناولها، لما قال إني يعني تبين لنا بعد طول العمر أشياء لو تبينت لنا في السابق لغيرنا كثيرا مما قلناها أو مما كتبناها. وسمعتها كذلك أيضا من بشار عواد معروف، أيضا قال أنا حققت سنن الترمذي أظن قال قبل 16 سنة، ولو حققتها الآن لغيرت كثيرا مما كتبت في تعليقاتي عليها. يعني يزداد الإنسان علما وهو قد يعني حققها وهو أهل للتحقيق، ولكن مع ذلك مع طول العمر وزيادة المعرفة وزيادة الاطلاع وزيادة التدقيق قد يغير الإنسان كثيرا من ما يقول. واتركنا من المعاصرين، لو تكلمنا عن الإمام الشافعي رحمة الله عليه، كتب كتابا في العراق اسمه الحجة، ولما ذهب إلى مصر كتب كتاب الأم وقال لا تقرأوا كتاب الحجة ولا أحل لأحد أن ينشره عني. فما بالك بنا نحن ونحن طلبة علم. ولهذا يحرص الإنسان أنه إذا كتب فيحرص على جمع الآثار، تجمع شيء في الآثار، فأنت عند ذلك ما كتبته ما فعلت شيئا، أنت نقلت علما، هذا إن فعلته فأنت ما فعلت شيئا، ليس عندك خطأ أساسا. قد يكون عندك قصور في النقل، قصور في الاستيعاب، قصور في كذا، نعم، ولكن بالنهاية أنت ما جعلت قولا لك ولا رأيا لك ولا ترجيحا لك هو الذي يصدر، وإنما أنت نقلت علما. فهذا يمكن للإنسان أن يفعله، ولكن حتى لا يفعله من أول مرحلة من مراحل طلبه للعلم، يعني لأنه قد يقع في أشياء. فنعم، هو ذكر شيئا جميلا قبل قليل، كان في بالي أن أعلق على شيء ولكن ذهب عن ذهني. طيب لا بأس. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: موقفك من وهم من سبقك. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن الموقف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام، لا سيما المكثرين منهم. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جلاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. هذه مسألة مهمة. كثير من طلبة العلم قد يقف على خطأ لعالم من العلماء. كيف نتعامل مع هذا الخطأ؟ أولاً، التنبيه على الخطأ وتصحيح الخطأ هذا واجب. ثانياً، بيان أن هذا خطأ أو التثبت من أن هذا خطأ هذا واجب قبل بيان الخطأ وتصحيحه، لأنك قد تقع على خطأ لعالم أنت تظنه خطأ وما هو بخطأ. أولاً أنت تتبين، هذه المرحلة الأولى، أنت تتبين وتبحث، لأن هذا العالم احتمال خطأه أقل بكثير من احتمال خطأنا نحن، ولهذا نحن نشكك بأنفسنا بداية حتى نتأكد من المسألة، في مسألة تكون واضحة كوضوح الشمس. يعني مثلاً عالم قال هذا الحديث لم أجده في صحيح البخاري، أنت فتحت صحيح البخاري وجدته مثلاً. أوضح من هذه وقع فيها بعض أهل العلم على فكرة. ونبهوا عليها في بعض الكتب المشهورة جدا لعلماء كبار فطاحل. انتبهت؟ طيب، كيف نتعامل مع هذا الخطأ؟ أولا، نحفظ للعالم قدره. ثانيا، إذا بينا الخطأ لا نبينه تطاولا على ذلك العالم، وإنما نبينه لكي لا يتوه الناس بسببه أو يضيعوا بسببه أو شيء من هذا القبيل. أو قد يبين في تحقيق كتاب لكي تصحح المعلومة، لا استنقاصا من العالم، إنما نحن لا نستنقص أحدا من العلماء، بل نحفظ لهم مكانتهم وكرامتهم. وإن أخطأوا، نعم وإن أخطأوا، فالعالم لا بد من أن يخطئ لأنه بشر، والبشر قابل للخطأ بدون شك، وإلا لصرنا إلى درجة العصمة وهذا ممتنع. قد يفرح بعض طلبة العلم أنه وجد خطأ لعالم من باب أن هذا العالم أخطأ، أنا اكتشفت خطأه، إذن أنا يعني عندي ذكاء مثلا أو شيء من هذا القبيل. نقول: انظر إلى صوابه وقارنه بصوابك، ستجد أن صوابه أكثر، فعند ذلك تعلم أن عليك أن تتواضع في مثل هذا. كذلك فإننا لا نظهر هذا الخطأ مع ذكر اسم المخطئ أمام من سيسيء الظن به. حتى الآن أنا عن ماذا أتكلم؟ عن خطأ لعالم، أمران. بعض الناس لجهله لا يفرق بين خطأ لعالم وسفاهة لجاهل وبدعة لمبتدع. هذه شيء وهذه شيء وهذه شيء. الخطأ الذي يقع فيه العالم حتى لو كان في مسألة عقدية وهي تندرج ضمن الأخطاء فستبقى ضمن الأخطاء، وينبه عليها ويحذر أيا كان كما ذكرنا بالضوابط. لكن في فرق بين بدعة لمبتدع، واحد يؤسس لهذه البدع، يؤسس لهذه الضلالات، يتبناها منهجيا ما شابه ذلك، فهذا إذا لم يبين هذا الأمر فعند ذلك نحن قد نقع في نقيض القصد الحسن الذي كنا نتكلم عنه قبل قليل. فنزين للناس أهل البدع ونغر الناس بأهل البدع. وكذلك سفاهات الجهال الذين تصدروا بدون حق، مع أننا لا نصدر يعني حتى هذا استنقاصا منهم، ولا يعني تطاولا أو فرحا بالنفس أننا يعني أفضل من غيرنا وما شابه ذلك، لا نفعل ذلك، وإنما قد نبين من باب النصيحة. فلا بد من التفريق بين هذه المقامات. سبحان الله، هنا يقول ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله. طبعا لا شك أن خطأ وقع من إنسان مثلا صنف كتابا من 100 صفحة أخطأ في، أو من 100 مسألة أخطأ في 10 منها، ليس كشخص صنف 10,000 صفحة أخطأ في 10 مسائل، أو 10,000 مسألة أخطأ في 10 مسائل. ولهذا نجد هذا يعني مصداقه في علم الحديث عندما يتكلمون في الرجال العلماء، فتجد أنهم عندما يتكلمون عن الرواة المكثرين من الرواية، واحدهم يكون عنده آلاف الروايات وأخطأ في بعضها، فهذا لا ينزل إلى درجة التضعيف. ليش؟ لأن الذي أصاب فيه كثير جدا مقارنة بهذه الأخطاء التي وقعت له. أما نفس عدد الأخطاء من إنسان ليس مكثرا من الحديث يسقطه. ليش؟ لأن نسبة أخطائه إلى صوابه كبيرة جدا. فهذه معيارية موجودة عند أهل العلم، فلا بد لنا من أن ننتبه إليها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها، فاجتنب إثارة الشبه وإرادها على نفسك وغيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة، فتوقهم. الشبهات من الأشياء التي لا بد للإنسان أن يقي نفسه منها، وهي الفتن التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لا يجعل نفسه عرضة للفتن. وأنا قد رأيت كثيرا من الناس حينما يبدأ بمسلك التدين أو مسلك التعلم، فإنه يقتحم غمار سماع الشبهات والبحث عن ردود عليها. لو نظرت إلى أكثر ما نسمعه من شبهات من أعداء الإسلام أو من المنافقين الذين يظهرون الإسلام أو من أهل البدع، تجد أن هذه الشبهات من الذي يطرحها على أهل السنة ويقول ردوا عليها؟ أناس من المفترض أنهم من أهل السنة، من المفترض أنهم من طلبة العلم. لماذا يأتون ويقولون تعالوا ردوا لنا على الشبهة الفلانية والشبهة الفلانية؟ لأنهم أصغوا آذانهم إلى صاحب الشبهة. الأصل أن لا يصغي المرء أذنه لصاحب الشبهة، بل بعض الناس اتخذ هذا سبيلا للتعلم، أنه يسمع الشبهة ويسمع الرد، يسمع الشبهة ويبحث عن الرد. والشبهات خطافة، حتى لو وجدت ردا غسل من قلبك 90% من الشبهات، ترى بقي 10 ولا تدري أن تسمع شبهة لا تفهم الرد عليها أو لا تدركه. قد تكون شبهة تحتاج إلى مبادئ علمية، أنت هذه المبادئ مفقودة عندك، قد تحتاج هذه الشبهة إلى الرد عليها إلى دراسة علم أصول الفقه، أنت ما درسته، فكيف سآتيك بالجواب الذي هو مبني على علم ما درسته أنت أساسا؟ هذا صعب. فالشبهات خطافة والقلوب ضعيفة، فالإنسان دائما يحاول أن يأخذ الأصول، وإذا عرف أصول أهل السنة يبتعد على الأقل في مراحله الأولى عن سماع أهل البدع، عن كتب أهل البدع، عن ضلالاتهم، ولا يكون قلبه كسفنجة. السفنجة تعرف تمتص الماء، تمتص الزيت، تمتص كل شيء، لا تجعل قلبك كذلك. نعم. أحسن الله لكم. قال رحمه الله: احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال: سمعت بعض أصحابنا يقول: إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر، صار الحديث بالفارسية. وأنشد المبرد: النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني. فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى: تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له: تعلم النحو، قال: أضل؟ قال: قل ضرب زيد عمراه. قال بشر: يا أخي لما ضربه؟ قال: يا أبا نصر ما ضربه، وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر: هذا أوله كذب، لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. طيب، هو يتكلم عن أهمية تعلم النحو وعدم اللحن. اللحن هو الخطأ، كما وهذه أكثر ما نستخدمها في التجويد مثلا. بعض الناس يظن لحن يعني تلحين تنغيم، لا، اللحن هو الميل عن الصواب فينطق الكلمة على غير نطقها الصحيح، وكذلك يستخدم كثيرا في العربية. طبعا هذا لا بد منه، ويحتاجه الإنسان للفهم وللإعراب، أن تعرب عما في نفسك بطريقة صحيحة توصل المعنى، لا بد من ذلك يعني. وإلا كيف ستدرس؟ وأنا كثيرا ما يزعجني أحيانا أن أسمع كلاما غلط، فلا أدري ماذا يريد القائل، هل هو يريد الغلط بنفسه أم يريد الصواب. يعني لو قال ضرب عمرا زيدا، طيب من الذي ضرب الآخر؟ يعني أنت تريد أن تقول أن عمر هو الضارب ولا زيد هو الضارب؟ فهذه إشكالية حقيقة في بعض الأحيان. مرة أتذكر كان يدرسنا شيخ في باب البيوع، فيقول: إذا فلان شرى، كلمة شرى غير اشترى، شرى يعني باع، وهو يستخدم كلمة شرى بمعنى اشترى. عملنا إشكالية طيب فعليا، لولا أن يعني الله سبحانه وتعالى رحمنا يمكن فهمنا الباب على عكس الحقيقة. فعرفت، فدائما اللحن فيه إشكالية أو يسبب إشكالية، وأحيانا لا يسبب. يعني أحيانا بعض الكلمات حتى لو أخطأت فيها ما يؤثر كثيرا، ولكن يقلل من هيبة الكلام الذي تقوله. فدائما الإنسان يحاول أن يحرص على تعلم العربية. تعلم العربية فإنها تزيد من المروءة. كانوا يضربون على اللحن، هذا كله يعني من باب بيان حقيقة يعني أهمية العربية. وحتى طبعا لابد أن نعلم أن كثيرا من العلماء كان يلحن، كان يخطئ، ودليل ذلك أنهم كانوا يمدحون من لا يلحن. إذن لم يكن الجميع لا يلحن، ولكن اللحن قليل. كانوا يمدحون الشافعي، يقولون: ما علمنا أنه لحن، رحمة الله عليه. فإذا كان من طبقته من قد يقع منه اللحن. هنا طبعا إذا كتب لحان عن لحان، يعني واحد أخطأ في العربية وكتب عنه واحد أخطأ وزاد على أخطائه أخطاء، تتغير معاني الكلمات. تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي. هي الحقيقة هذه العبارة لها جانب من الصحة، وإذا فهمت على إطلاقها يكون غلطا. يعني إذا فهمت على إطلاقها أنك كما قيلت هكذا على ظاهرها، فأكيد هي غلط. لكن إذا الإنسان يتكلم العربية بشكل جيد، فيريد أن يخوض غمار العربية ودقائق العربية، فنعم سيشتغل عن علوم أهم. وهذا حتى ورد عن الإمام أحمد أنه يعني لام أبا عبيد القاسم بن سلام على إكثاره من الكلام في العربية، ويعني قال كان يرى أن الحديث أولى بالنسبة له من أن يكثر من العربية. وآخره بغي، أنه سيدقق على الناس، هذا لحن في كذا، هذا وهذا نجده من كثير من الناس. يعني يروح يمسك لناس، يعني أنه هذه الكلمة تقال بشكل فلاني، هذا واحد راح أخطأ. وفي واحد أنا شفته عامل قناة على التيك توك، كل شغلته يروح يجيب واحد، بعضهم علماء وبعضهم مشاهير وبعضهم كذا، هذه الكلمة قالها كذا وصواب فيها كذا، وجيبها من سياق كلام وكل الناس. وأنا هذا بنفسه سمعت له فيديوين ثلاثة أخطأ فيها في أخطاء، وهو مدرس لغة عربية، لكن وصل إلى درجة البغي فعليا، أنه شغلته أنه يلتمس للناس أخطاء. ليش؟ عرف؟ فلا، هذا نوع من أنواع البغي. قد تذكر بعض الأخطاء لبعض الناس، ولكن أنا ما أتكلم عن هذا، أتكلم عن هذه الدرجة، أنه هو شغلته أنه يلتمس أخطاء لغوية أثناء كلام الناس في سياق طويل لا يخلو إنسان من هذا النوع من أنواع الخطأ. فعلى هذا تحمل هذه العبارة. وكذلك بشر الحافي، طبعا هذا بشر كان رجل من المتعبدين. فسبحان الله، أحيانا الإنسان يعني هو كان يريد أن يبين أننا عندما يقال له ضرب زيد عمرو، لماذا ضربه؟ نحن هذا شغلنا الذي نتعلم لأجله، أن لا نبغي على غيرنا بالضرب. قالوا له لا، نحن نتكلم هذا مثال نحوي. قال إذن هذا كذب. طبعا هو ليس كذبا، ولكن بشر كان يريد أن يوجه الناس إلى أن نهتم بفقه الأمور وبضبط أنفسنا. وطبعا كلامه فيه نوع من المبالغة، وهذه قد تستخدم مع أناس عندهم مبالغة في الكلام عن النحو. مع ذلك التنبيه أكيد مهم، ويعني طالب العلم اللحانة أو العالم اللحانة هذا يزعج الآذان، كثرة اللحن تزعج الآذان وتقلل من هيبة الإنسان، يعني يحرص الإنسان على العربية. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. إيه، يعني أظن أن هذا أوضح من أن يعلق عليه. أحيانا الإنسان يكون عنده فكرة، يكون عنده بحث مبدئي، يكون عنده شيء لم ينضج فيعاجل فيه، هذه المعاجلة سيندم عليها لاحقا، يقول يا ليتني تأنيت قليلا. نعم، أحسن الله لكم. قال رحمه الله: الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرة من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورية الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقى الله المسلمين شرها. المعروف أن الإسرائيليات هي أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل يعني هي على ثلاثة ضروب: ضرب يوافق ديننا فلا بأس بروايته، وضرب يخالف ديننا فهذا نرفضه، وضرب لا يوافق ولا يخالف فإن كان فيه عبرة لا بأس ولكن لا حاجة لنا به. طبعاً هو يقول الإسرائيليات الجديدة استعارة، ويتكلم عن موجة استقدام أفكار غربية وإدراجها في السلك الإسلامي، وهذه الأفكار أثرت على المسلمين وإذا نظرنا إلى موجة الاستشراق اللي هي أن غربيين يدرسون الحضارة الشرقية، وأكثر ما يهتمون بدراسته الإسلام اللي هو الدين المنتشر أكثر شيء في الشرق، فينظرون إلى الإسلام من وجهة نظر غربية، فيحاولون استخراج شبهات وعبث فكري كبير في هذا الدين. من الذي تأثر بهذا العبث؟ كثير من المنتمين إلى الإسلام، كل موجة منكري السنة، أو خلينا نقول أكثر موجة منكري السنة تعتمد على شبهات الاستشراقيين. كثير من الأشياء التي بدأ الذين يسمون بالحداثيين اليوم بمحاولة هدم الإسلام وتغيير قواعد الإسلام، يعني من هذه الموجة أقصد، بدأت بسبب تأثر أو من أسبابها التأثر بما أتى به المستشرقون من أفكار، والمشكلة أنها أفكار وليست كلمات. ففكرة هي هدامة أساساً، ولكنها تطرح وتظهر على أكثر من شكل. الكلمة هي كلمة ستقال كما هي، قد يتغير فقط طريقة نطقها، طريقة عرضها، ولكن الفكرة ستعرض بشكل يختلف كلياً كلما عرضت. فهذه هدامة ونحن نرى آثارها، يعني إذا استحضرنا بأذهاننا مركز تكوين والذين يندرجون تحته من أشخاص وأفكار نجد ذلك واضحا. تفضل. أحسن الله إليكم شيخ. قال رحمه الله: احذر الجدل البيزنطي، أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل، وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوم يتجادلون، هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. الجدل البيزنطي كما قال كانوا يتجادلون في جنس الملائكة، هل هم ذكور أم إناث ما شابه ذلك، والعدو على الأبواب، فكان الأهم بالنسبة لهم أن يواجهوا هذا العدو من أن يناقشوا مثل هذه المسائل. فصار يطلق أو تطلق عبارة الجدل البيزنطي عن كثير من الجدالات التي لا طائل تحتها، ونحن نجد في السياق الإسلامي كثير من الجدالات التي لا طائل تحتها، يعني بالنهاية إذا كان هذا الفريق هو الأصوب ولا هذا الفريق هو الأصوب لن يؤثر كثيرا، هي نقاشات علمية بحتة ويشغل بها الوقت، لا بأس بالنقاش العلمي أساسا في أي مسألة من المسائل، كل مسائل تناقش علميا، ولكن أن تشغل بها الساحة عن مسائل أهم، فهذا هو الخلل المنهجي الكبير، سواء الساحة العامة العلمية أو الساحة الشخصية. يعني تخيل أن إنسان لسه مو متعلم كثير من أبواب العلوم ويشغل نفسه على سبيل المثال بشيء من هذا القبيل، قبيل جنس الملائكة، هل هم ذكور ولا ليسوا ذكور ولا إناث، يعمل مدري إيش ويخوض في غمار هذا الأمر، ولا الأرض مسطحة ولا غير مسطحة، ولا فلان مبتدع ولا مو مبتدع، فيخوض في هذه المسألة ويشغل حيزا كبيرا من وقته، ثم تجده لا قرأ في الفقه، لا قرأ في العقيدة، لا قرأ في النحو ولا شيء. فهذا من المزالق الخطيرة. وكذلك قول الحسن: هؤلاء ملوا العبادة أو ثقلت عليهم العبادة، في قول آخر: وخف عليهم القول وقل ورعهم فتجادل، لأن الكلام يحسنه كل أحد، ولكن العمل التطبيقي لما يتعلم الإنسان من السنن هو المقصد الشرعي أولا، وهو الذي وجب أن يأخذ هذا الحيز الذي أخذه الجدال، فهذا المزلق يحذر الناس منه. قال رحمه الله:

وقد سئل بعض الأئمة عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. فمن الناس من يتقيد بلباس غيره، أو بالجلوس في مكان لا يجلس في غيره، أو مشية لا يمشي غيرها، أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما، أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها، أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله منه. فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى، مصدودون عنه، قد قيدتهم العوائد والرسوم والأوضاع والاصطلاحات عن تجريد المتابعة، فأضحوا عنها بمعزل، ومنزلتهم منها أبعد منزل. فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب، ويعد العلم قاطعا له عن الطريق. فإذا ذكر له الموالاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عد ذلك فضولا وشرا. وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم. فهؤلاء أبعد الناس عن الله، وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. هذه مسألة أطال فيها الشيخ وهي مهمة جدا، ألا وهي مسألة عدم الحزبية، عدم التحزب. وهذه أظن أنها من النصائح التي أنا سمعتها في أول الطريق من أحد المشايخ، ألا وهو أبو إسحاق، أن لا يتحزب الإنسان. فكانت من أنفع النصائح التي يعني عملت بها. والحزبية نوعان، طبعاً هي الحزبية انتماء إلى فئة، جيد، فئة داخلية ضمن الإسلام، وليست تقتصر على الأحزاب السياسية، وإنما هي تتوسع إلى أي نوع من أنواع الانضمام إلى فئة والانخراط فيها وعدم الخروج عنها، حتى يتلبس الإنسان بمفاهيمها، بزيها، أو ما شابه ذلك. وهي نوعان، الحزبية نوعان. نوع أول أن ينتمي في ظاهره وواقعه وقوله وقالبه إلى هذه الفئة، يعني مثلا حزب من الأحزاب، لنفترض أنه حزب الإخوان أو حزب التحرير أو جماعة من الجماعات مثلا، يقول أنا من هذه الجماعة، وينضم وينسلك تحت سلك هذه الجماعة. هذا النوع الأول من أنواع الحزبية. النوع الثاني لا يقول أنا منها، ولا يدخل، إذا كان عندهم أوراق رسمية كالأحزاب السياسية مثلا لا يسجل، ولكن هو بنفسه ينتمي إلى أفكارها ويسير مع شيوخها وطلابها وما شابه ذلك. فهو انتمى إليها فكريا وتقولب في قالبهم، وإن كان لم يترسم بهذا الرسم بأوراق أو ما شابه ذلك. كلاهما تحزب. المسلم هو الذي تحزب إلى الإسلام بمفهومه العام، فيأخذ الحق من كل أحد ويرد الباطل على كل أحد، وهو متحرر كالطائر حر، لكنه ليس حرا بمعنى الحرية المطلقة التي أخرجته عن الانصياع إلى أمر الله سبحانه وتعالى. فهذه ليست حرية، حريتنا بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى، ولكنني حر في أهواء أهل الدنيا، لا أقبل شيئا منها وأقبل منهم الحق فقط. فعندما أتحرر من الانصياع إلى المذاهب سأخذ الحق من كل المذاهب، عندما أتحرر من الانصياع إلى الطرق الصوفية، إن وجدت شيئا من الخير عند واحد من الصوفية ما عندي مانع أن أقبل هذا الخير منه دون أن أنسلك بمسلكه. الأحزاب هذه مثلا، الحزب الفلاني عنده فكرة معينة جيدة، أهلا وسهلا بهذه الفكرة التي وافقت شرع الله، فأنا أوافقها لأنها وافقت شرع الله. هذا الحزب الآخر المعادي لذلك الحزب عنده فكرة معادية لهذا الحزب، لكن عنده هذه الفكرة حسنة، أخذها منه. لكن إذا تقولبت بقولب الحزب الأول، بقالب الحزب الأول، سيصعب علي جدا أن أخذ فكرة من الحزب الآخر، لأن هذا في معاداة بين الحزبين. حتى لو أردت أن أتجرد للحق سيصعب علي ذلك، لأنني تقولبت ضمن هذا القالب. ومن علامات هذا النوع من التقولب الرسومية، يعني بعض الناس تجد لهم نمط محدد في لبسه، في شكل لحيته. يعني بعض الناس تنظر إلى لحيته تعرف أنهم من الجماعة الفلانية، تنظر إلى شكل اللحية مع الشارب مع كذا تعرف أنهم من الجماعة الفلانية. نمط اللباس تعرف أنهم من الجماعة الفلانية. يعني فعليا أنا أقول لك عن واقعنا، كثير من الناس إذا رأيت نمط لباس محدد تقول هذا سلفي، أو تقول هذا أزهري، أو تقول بغض النظر عن لباس الأزهر، بعض الناس يعرف أنه أزهري بدون هذه اللباس الرسمي تبع الأزهر، لا، لكن نمط اللباس اللي خارج الأزهر تعرف أنه هذا أزهري، تعرف أنه هذا صوفي، تعرف أن هذا صوفي طرقي من نمط معين من العمامات. من أدخل نفسه في هذا قد لا يخرج منه، لأنه رسم جسده برسم محدد سيصعب عليه الخروج منه. صار يلبس لباس جماعة محددين وكأنه يونيفورم، وأنا دائما أحرص على قولها باللغة الأجنبية للتنفير من ذلك، وكأن خلص يونيفورم. حتى أحمد بن حنبل كان لا يعجبه أن يلبس لباس القراء، كان طلبة العلم له نمط محدد من الألبسة، أحمد بن حنبل كان يبتعد عن ذلك، لا يحبه يلبس. يعني الأصل أن الإنسان يلبس ما يلبس قومه، مع ذلك تجد واحد مصري يروح يلبس زي خليجي، ليش؟ مشان يبين أنه هو سلفي. وواحد خليجي ما يلبس الغطرة هاي الخليجية مشان يبين أنه هو مخالفهم شوي، يلبس شيء يعني فيه نوع من التخفف مشان يروح إلا يعني يقترب شوي من الشام اللي في دمشق، يعني أشعرية وما شابه ذلك. فمن خلال اللباس تجد أن هذه العلامات، وأحيانا الإنسان لا ينتبه إليها. كذلك الإغراق في مجموعة محددة من الناس أو ما شابه هذا، دائما الإنسان يحاول الأخذ الحق، ولا شك أن الموالاة والمعاداة هذه من أصول الدين، فيوالي كل إنسان بقدر قربه إلى دين الله سبحانه وتعالى، ولا يتسمى بهذه الأسماء. حتى بعض الأسماء قد يكون لها أصل ومقصد حسن، يعني مثل أنا كثير من الأحيان يعني بعض الناس يستغرب من قولي أنني لا أقول عن نفسي سلفي، وأنا فعلا لا أقولها حقا، يعني لا أقولها ولا أنتمي إليهم. لماذا؟ يعني هذه ما عادت كلمة تعبر عن منهج، لا، صارت كلمة تعبر عن انتماء داخلي، إنه نحن جماعة هكذا، والجماعة منقسمة جماعتين، ثلاث جماعات، سلفية علمية وسلفية جهادية وسلفية مدخلية، والمدخلية منقسمة ما أدري إيش. لا يا أخي، إذا كان هذا الوضع فنحن لا ننتمي إلى أي اسم من هذه الأسماء التي ستصنفني ضمن فئة، وإنما أنا أنتمي إلى السنة، أنتمي إلى الإسلام مع سعة الإسلام أنا. وإن كان منهجي إذا سئلت عنه لا شك أنه اتباع السلف الصالح على ما قاله السلف الصالح، لكن عدم التسمي باسم صار يعبر عن مجموعة أفكار محددة، من خرج عنها يخرجونه منها، ومن دخل فيها لا يا أخي، نحن مع ساعة الإسلام ولسنا مع ضيق التحزب الفكري أو العملي. نعم، أحسن الله لكم شيخنا. قال رحمه الله: نواقض هذه الحلية يا أخي، وقال الله: وإياك العثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعض من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، والصلف واللسانة، وكثرة المزاح، والدخول في حديث بين اثنين، والحقد والحسد وسوء الظن، ومجالسة المبتدعة، ونقل الخطى إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وأخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف اللعاب، مغتاب النمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان، منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطى، ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يبين لك نواقض هذه الحلية اللي هي ما يتحلى به وما يتلبس به طالب العلم. فذكر 10 نواقض، ولعله تقيد بعدد 10 يعني على غرار يعني رسالة نواقض الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما أدري قد يكون ذلك أو موافقة هكذا جاءت. أول شيء إفشاء السر، لأن هذا من خيانة الأمانة، ولا يليق بمسلم فضلا عن أن يكون طالب علم أن يكون قليل الأمانة، بل هذه من علامات النفاق. وإذا أؤتمن خان، ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، فهذه علامة، هذا من فعل النمامين الذي حذر الله سبحانه وتعالى منه. والقتاتين، القتات هو النمام الذي ينقل كلاما من هنا إلى هناك، وهو أيضا من خيانة الأمانة. الصلف واللسانة يعني قلة يعني الأدب في الألفاظ وعدم اختيار الألفاظ الحسن، أيضا هذا مما ينقض هذه الحلية. كثرة المزاح، وقد مر معنا في أحد فصول هذا الكتاب ما يتعلق بالمزاح وضوابطه، وكثرة المزاح التي تفقد الإنسان هيبته، فهذا يحذر الإنسان منه. والدخول في حديث بين اثنين هذه الفضولية تسمى، إنه إنسان يحشر أنفه فيما لا دخل له به، اثنان يتحدثان في موضوع، مشكلة بين اثنين، أنت لماذا تتدخل بها؟ فهذا مما يخرم مروءة الإنسان وينفر عنه أنه دخل فيما ليس له، سواء كان حديثا بين اثنين هو هكذا قالها، ولكن أنت عمم المسألة في مشكلة بين طرفين، لماذا أنت تتخذه طرفا وأنت لست بحاجة إلى هذا؟ إلا إذا كان موقفا علميا، يعني الموقف العلمي لا بد الإنسان من بيانه، ولكن مشكلة وأشياء وكذا لا تتخذ طرف ولا تدخل في شيء لست قد جنبك الله سبحانه وتعالى الدخول فيه. الحقد، لا تحقد على أحد من المسلمين خاصة إخوانك من طلاب العلم، وهذا الحقد سيولد كثيرا من التصرفات التي لا تليق بطالب العلم، بل لا يوجد إنسان حمل في قلبه الحقد إلا وظهر على لسانه وظهر على منطقه وكشفه الله سبحانه وتعالى للناس. أي إنسان حاقد ستجد أن هذا الحقد ظهر عليه حتى يشم له رائحة. وسوء الظن، سوء الظن بالمسلمين، بإخوانك من طلاب العلم وكذا، وهذه من الصفات القبيحة. الإنسان الذي يكثر من الظن السيء ستنفر أنت عنه، ستقول هذا كما يسيء الظن بغيره سيسيء الظن به، هذا إنسان يعني قلبه غير سليم على إخوانه. كثرة ظهور هذا يعني شيء منفر، وشيء أكيد هو بغض النظر عن مسألة التنفير هو مخالف لدين الله سبحانه وتعالى ومخالف للأخلاق التي أمرنا بها. مجالسة المبتدعة، وهذه مسألة نبه عليها الشيخ أكثر من مرة، مسألة يعني الانصياع لأهل البدع والسماع لهم، الآن هنا مجالستهم. عندما تجالس المبتدع أنت لن يفرق بينك وبينه، ستسمع لكلامه، سيحسن الظن به بناء على إحسان الظن بك. مفاسد كثيرة مرت معنا في باب يتعلق بالبدع وأهلها، فالإنسان يتجنب مجالسة المبتدع، يتجنب الترويج للمبتدع، يتجنب توقير أهل البدع، لا بد له من ذلك. وإن أخطأ بعض المشايخ بالتعامل مع هذه المسألة التي اتفقوا على الأصل فيها، هذا أصل النهي عن مجالسة المبتدعة أو عن توقيرهم أو عن ترويج لهم، هذا أصل اتفق عليه، الجانب التطبيقي قد يخطئ الإنسان فيه. يعني الشيخ قال لك مثلا نبهنا من اللحن، هل إذا لحن نقول يلا خلينا نلحن لأن الشيخ الذي نبهنا من اللحن لحن؟ نقول لا، أنت تحرص على أن لا تلحن بغض النظر هو لحن ولا لا، هو أعطاك القاعدة قاعدة صحيحة، تطبيقه لها إن اعتراه شيء من الخطأ فخطأه مردود. جاء أحد من المحدثين أعطاك قواعد علم الحديث، ثم أخطأ هو في تطبيق هذه القواعد في عدد من الأحاديث. هل نأتي نحن ونسوغ لنفسنا أن نتعمد هذا الخطأ بناء على أن هذا المحدث أخطأ في تطبيق القواعد؟ نقول لا، هذا ليس مبررا لنا. كذلك مسألة التعامل مع المبتدعة، إذا الشيخ أخطأ في تطبيق قواعد التعامل مع المبتدعة، هذا لا يسوغ لنا أن نخطئ نحن ونقل الخطأ إلى المحارم، أو نعم ونقل الخطأ إلى المحارم، يعني لعله يقصد أن هذا الخطأ يتجاوز به الأمر إلى الخوض في المحرمات. ففي فرق بين الخطأ العابر الذي يتوب الإنسان منه وإلى الخوض في المحرمات، والله أعلم قد يكون هذا قصده منها. وبهذا يكون قد انتهى معنا هذا الكتاب الطيب النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما فيه وبما قرأنا وبما تعلمنا، وأن يجنبنا سبل الغي وأن يرشدنا إلى سبل الهدى. هذا والله أعلم، ونلتقي بإذن الله بعد ربع ساعة في كتاب الدرر أو في كتاب الجواهر للشيخ محمد بن عبد الوهاب بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.